أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قال الشيخ رحمة الله عليه، قال: في كشف الريبة بعد ذكر النبويين الأخيرين المتعارضين، ويمكن الجمع بينهما بحمل الاستغفار له على من لم يبلغ غيبته المغتاب، فينبغي له الاقتصار على الدعاء والاستغفار، لأن في محالته إثارة للفتنة وجلبا للغرائن، وفي حكم من لم يبلغه من لم يقدر على الوصول إليه لموكن أو غيبة وحمل المحالة. كان الكلام في كفارة الغيبة. قلنا بأن الروايات الواردة في المقام على طوائف ثلاث. الطائفة الأولى من الروايات التي قالت بوجوب الاستحلال من الغيبة طلب البراءة من المغتاب بالفتح أي المستغاب. الطائفة الثانية هي التي أيضا أوجبت طلب البراءة من المستغاب، ولكن بنحو الإطلاق، كل من عليه مظلمة، لا أنه بنحو الخصوص في المقام. فالطائفة الثانية تشمل المقام من باب الإطلاق، لا من باب أنها في باب الغيبة كما في الطائفة الأولى. الطائفة الثالثة من الروايات، الرواية التي عبر عنها الشيخ قدس سره برواية استقوني، وقلنا أنها رواية حفص بن عمير. هذه الطائفة الثالثة تقول أنه يكفي الاستغفار للمستغاب بلا احتياج إلى أن يطلب البراءة منه. هذه طوائف. الشيخ رحمة الله عليه قال: أما النسبة بين الطائفة الثالثة والثانية، يعني بين التي قالت أنه في الغيبة يكفي الاستغفار، وفي التي قالت بالإطلاق أن الغيبة تحتاج إلى طلب البراءة من المستغاف، قال: إن صحت الرواية في الطائفة الثالثة فنقيد تلك المطلقات بهذه الرواية. نقيد بأي معنى؟ يعني أنه تلك الرواية نرفع حصرها. بأي معنى؟ بهذا المعنى، أن المطلقات تقول أن من كانت عليه مظلمة لا بد أن يطلب الاستحلال والبراءة ممن كان له ذلك الحق، وظاهرها الحصر. هذه الرواية تقول لا، ليس ظاهرها الحصر، وإنما هناك طريق آخر للبراءة. لهذا نحن بالأمس بينا أن هذا القول هو للتخيير، يعني أن هناك طريقين للكفارة عن الغيبة: طريق هو الاستحلال، وطريق آخر هو الاستغفار للمستغفر. طب لو أخذنا بعين الاعتبار الطائفة الثالثة والطائفة الأولى، يعني الطائفة التي قالت يجب الاستحلال ممن له الحق في الغيبة، وهذه الطائفة قالت ماذا؟ يجب الاستغفار، فيقع التعارض. بخلافه النسبة بين الطائفة الثالثة والثانية فإنه مطلق ومقيم. في مقام رفع هذا التعارض توجد أقوال. إذن هنا الآن في هذا اليوم نريد أن نبحث أنه كيف نجمع بين هذين النبويين. نبوي يقول أنه أن صاحب الغيبة أن المستغيب لكي يرفع الغيبة عن نفسه لا بد أن يطلب الاستحلال والبراءة من المستغاب. ونبوي آخر يقول يكفي الاستغفار بلا احتياج إلى الاستحلال. وهاتان الروايتان متعارضتان، فكيف نجمع بينهما؟ الجمع الأول الذي ذكره عن كتاب صاحبي أو عن كتاب كشف الغيبة. صاحب كشف الغيبة قال نحن نجمع بين هاتين الروايتين، بين هذين النبويين، بأنه نقول أن الرواية التي قالت يجب الاستحلال هذا على إمكان الوصول، يعني إذا أمكن الوصول إلى المستغاب يجب على المستغيب أن يطلب منه الاستحلال والبراءة أن يحوى. إذا لم يمكن الوصول إليه هذا يحمل على ماذا؟ يحمل على أنه هنا يستغفر له. هذا تفصيل، تفصيل آخر أنه نحمل الرواية التي قالت على الاستحلال، نحملها على ما إذا وصلت الغيبة للمغتاب للمستغاب يعني علم أنه زيد قد اغتابه فهنا يجب عليه الاستحلال. أما إذا لم يعلم عامر أن زيدا قد اغتابه، لم يصل إليه خبر الغيبة، فهنا لا يجب أن يستحل منه، أن يطلب الاستحلال منه، بل يكفي الاستغفار للمستغاب. واضح؟ إذا كاشف صاحب كشف الريبة جمع بين هذين النبويين بهذا الجمع الثاني مو الأول، يعني قال بالتفصيل الثاني، وهو أن الرواية التي دلت على وجوب الاستحلال من المستغاب نحملها على ما لو وصلت غيبة المستغيب إلى المستغاب، والرواية التي قالت يكفي الاستغفار نحملها على ما لو لم تصل، لو فرض أن الغيبة لم تصل من المستغيب إلى المستغاب. الجمع الأول يقول وقد ألحقه به صاحب كشف الغيبة، يعني أنه لم يذكر له قائل، ولكنه يقول وفي حكم هذا ذاك يذكر التفصيل الآخر، فكأن صاحب كشف الغيبة يجعل التفصيل الثاني ملحقا بالتفصيل الأول، أول يجعل الأول بحسب الترتيب الذي بيناه يلحق الأول بالثاني، ولكنه قلنا فيما سبق أن هذه أقوال في المسألة. قال في كشف الغيبة بعد ذكر النبويين الأخيرين، أيهما؟ النبوي الأخير عن أبي عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله إن كفارة الاغتياب أن تستغفر لمن اغتبته، هذه الرواية. رواية أخرى قال بأنه المطلب هذا كان الإخوة إذا يلبون إياها سمعت رسول الله لم هذا غير أطلاق، قال هذا مريض أطلاق بعد الإطلاق. وفي نبوي آخر من اغتاب مسلما أو مسلما لم يقبل الله صلاته ولا صيامه إلا أن يغفر له صاحبه. إذا النبوي يقول أن كفارة الغيبة أن يغفر له صاحبه، نبوي يقول أن كفارة الغيبة أن تستغفر لصاحب الغيبة. خبرة تعارض بين الروايتين، فما في بعض الحواشي أنه أشكل على الشيخ بأنه أنت في مكان تقول أطلاق وتخصيص، في مكان تقول متعارض، هذا شلون؟ نقول لأن الروايات التي دلت على وجوب الاستغفار بعضها مقيدة بعضها مطلقة، فبلحاظ المطلق مخصصة وبلحاظ المقيد معارضة. قال في كشف الغيبة بعد ذكر النبويين الأخيرين المتعارضين ماذا نقول؟ قال ويمكن الجمع بين المتعارضين بحمل الاستغفار له أي للمستغاث على من لم يبلغ غيبته المغتاب. هذا شو عندكم انتم؟ مغيبته عندكم؟ من لم يبلغ غيبته المغتاب الشكيك؟ المغتاب. فإذا نحمل وجوب الاستغفار على ما لو فرض أن غيبة المستغيب لم تصل إلى المستغاب، هذه المغتابة يعني المغتابة بالفتح. فينبغي له أي للمستغيب الاقتصار على الدعاء والاستغفار، لأن المفروض أنه لم تصل غيبته إلى المستغاب بالفتح. هذه بحمل الاستغفار للمغتاب بالفتح على أي صورة نحملها؟ نحملها على ما على من لم يبلغ غيبة المغتاب بالكسر، المغتاب بالفتح، على من لم يبلغ غيبته يعني غيبة المغتاب بالكسر، المغتاب الذي هو المغتاب بالفتح. مو الفتح يعني مفعول ها، بالفتح يعني بنحو المستغاب. والله اشتباه في نقل العبارة على أن لم تبلغه غيبة المغتاب. أنا سألتكم أنه أنتم في عباراتكم شو؟ من لم تبلغه. فإذا هذا شكل بحصل بالكاسر أحسنتم. من لم تبلغه غيبة المغتاب، المغتاب ليس بالكاذب. ولهذا إنما سألت عبارتكم شنو حتى أعرف بأنه على صيغة غيبة أو على صيغة غيبته. إذا كانت على صيغة غيبة فالغيبة هذا المغتاب يصير بالكاذب، أما غيبته فالضمير يعود إلى المغتاب، المغتاب الثاني يصير بالفاعل. ففي هذه الحالة يعني في حالة عدم وصول غيبة المستغيب إلى المستغاب، فينبغي للمستغيب الاقتصار على الدعاء والاستغفار. لماذا يقتصر؟ يقول لأنه أساسا المستغاب طميدي، حتى الآن يروح يمه ويقول له بأنه أنا استغبتك وأطلب منك كذا، هذا لعله تزعم منه فتن كثيرة تكون جائبة للضغائن والحقد ونحو ذلك. فإذا لم تصل غيبة المستغيب إلى المستغاب يكفي أن يقتصر على الاستغفار للمستغاب بلا احتياج أن يذكر ذلك للمستغاب ويطلب العفو والاستغفار منه. لماذا؟ لأن في ذكره للمستغاب ماذا؟ مفسدة وجلب للضغائن. قال لأن في محالته يعني لأن في طلب الاستحلال من المستغاب، طبعا وقتا ما صاحب اراجع بانه محال تاتي بمعنى الاستحلال، يكون يراجعوها قد مقدارهم هم يشتغلون يراجعون الى كتب اللغه يجدون هل ان محاله تاتي بمعنى طلب الاستحلال او لا تاتي، لان طبعا وارده في عباره صاحب كشف الربا مو وارده في عباره الشيخ رحمه الله عليه. لماذا يجب الاختصار؟ بريء وهم ها يعني مقصودي الان هي عباره الى الان عباره كشريبه بلي. لان لماذا يقتصر على الاستغفار؟ قال لان في محالته يعني طلب الاستحلال من المستغاب هذه اثاره للفتنه وجنبا للضغائن. لعد الاستحلال وجوب الاستحلال الذي هو النبوي الاخر على ماذا نحمله؟ قال نحمله على ما لو بلغت غيبة المستغيب إلى المستغاب، فهنا نقول يجب عليك أن تذهب وتستحل وتطلب الاستحلال منه. وفي حكم من لم يبلغه، شوفوا الآن يريد يلحق هذا التفصيل الآخر بالتفصيل الأول، يقول فوق افترض أنه وصل إليه ولكن أنا ما عندي طريق الوصول إليه. الآن أنا هنا وهو في العراق، أنا هنا وهو في بلد آخر ولا أستطيع الوصول إليه، ولكن غيبتي وصلت إلي يعلم أني استغفته، الآن ما عندي قدرة أروح حتى أطلب الاستحلال منه. يقول في حكمها من لم يمكن الوصول، هسه لا يمكن الوصول إما للتحدث أو من لا يمكن الوصول إما للغيب أصلا مو موجود هنا ما أدري وين. فإذا يلحق هذا التفصيل بالتفصيل السابق. يقول وفي حكم من لم يبلغه يعني من لم يبلغه غيبة المستغيب، من لم يقدر على الوصول الى المستغرب اليه، اما لموت باعتبار انه خمى انتهى الى ربه، او لغيبة باعتبار ان ذلك المستغرب كان غائبا، هذا غائبا اما في بلد اخر اما في مكان اخر. وحمل المحالة، اذا نحمل عدم وجوب المحالة على هذا، ونحمل وجوب المحالة على ماذا؟ على حالة ما لو وصلت الغيبة، وعلى حالة ما أمكن الوصول حتى لو وصلت الغيبة. لأن قال وحمل المحال على من يمكن التوصل إليه مع بلوغه، يعني المستغرب بالفتح مع بلوغه الغيبة، يعني وصلت إليه الغيبة. فتبين مما تقدم من كلام كشف الغيبة أنه يقول نحن نفصل بين حالة وصول الغيبة إلى المستغرب وعدم الوصول، ثم نلحق بها حالة التمكن وعدم حالة التمكن. أقول فإذا تبين في عبارة الشيخ ما أجدت المحلة، أجدت في عبارة كشف الغيبة بعد ذلك ما أجدت جيولة. أقول الشيخ رحمة الله عليه يقول بأنه نحن إما أن النبوي الأخير صحيح أو ليس بصحيح، يعني إما أن النبوي الذي دل على الاستغفار وكفاية الاستغفار صحيح السند أو ليس بصحيح السند. فإن كان صحيح السند فحكم، وإن لم يكن صحيح السند فحكم آخر. وهذا التفصيل الذي ذكره كشف الغيبة هذا جمع تبرعي لا شاهد عليه من الكتاب والسنة. درستم في علم الأصول من أن الجمع بين الروايات المتعارضة إما لا بد أن يكون جمع عرفي، وإن لم يكن جمعا عرفيا فلا بد أن يكون له شاهد من الكتاب والسنة. أما إذا لم يكن تبرعيا ولم يكن عليه شاهد من الكتاب والسنة فيسمى جمع تبرعي، وفي بعض الكلمات يسمى جمع تورعي. لا يتصور فرق أكو بينات الله بمعنى واحد، تبرعي يعني هذا من عندي تبرع بهذا الجمع، لا هو عرفي ولا يوجد عليه شاهد من الكتاب. جمع تورعي باعتبار أنه أكو قاعدة أصولية الأعلام قديما كانوا يلتزمون بها، أنه إذا وردت روايات متعارضة الأصل في التعارض والتساقط، ولكن مهما أمكن الجمع فهو أولى من التساقط. يعني أنت أفضل أن تسقطهما على الاعتبار، اجمع بينهما بنحو من الأنحاء تورعا من إسقاطهما واحتياطا من إسقاطهما، فيسمى الجمع التبرعي أيضا جمع تورعي، يعني أن الجامع بينهما يتورع عن إسقاطهما، لأن الجمع مهما أمكن هو خير من الإسقاط. واضح هذا؟ قال أقول إن صح النبوي الأخير سندان، يعني ياهو وهي رواية السكون التي قلنا أنها رواية حفص بن عمير، إن صح النبوي الأخير سندان، وإذا كان صحيح إذن الرواية النبوي الأخير يطير طريق آخر للكفار، ثم إذا أنطار طريق آخر للكفار مغلق، يقول أنه هناك طريق للكفار هو الاستحلال، طريق آخر للكفار هو ماذا؟ هو الاستغفار. إذن لا معنى للتفصيل، نقول الاستحلال مطلق وماذا؟ والاستغفار أيضا مطلق، لا معنى للتفصيل بينهما إذا وصلت إليه أو لم تصل إليه، إذا أمكن الوصول إليه أو لا يمكن الوصول إليه. نحن ندور بين صحة الرواية النبوية الأخير وعدم صحته. إن كانت صحيحة فعلى الإطلاق نقول الاستغفار بدل التخيير ماذا؟ بالاستحلال، سواء وصلت إليه أو لم تصل، سواء أمكن الوصول إليه أو لا. إن لم تصل فنقول يجب عليه الاستحلال مطلقا، سواء أمكن الوصول أو لم يصل، سواء وصلت الغيبة أو لم تصل. إذن في كلتا الحالتين نحن لم نجد وجها لهذا التفصيل الذي ذكره كشف صاحب كشف الغيبة. لأن النبوي الأخير إن كان صحيح السند فيمكن أن يوجد لنا طريقا آخر للكفارة، وإن لم يكن صحيح السند فلا يجد لا يوجد لنا طريق غير الاستحلال وهو مطلق في كلتا الحالتين. يعني إذا تحقق الاستغفار هو مطلق، وإذا لم يتحقق الاستغفار فهو مطلق، فلا معنى للتفصيل الذي ذكره صاحب كشف الغيبة. أقول إن صح هذا وصحت مقابلة هواية لتكون الاستحلال وجود الاستغفار طريق آخر. طب لهذا احسنتم، هنا الشيخ دا يفهم من هذه الرواية انه تبين طريقا اخر لا انها على نحو الحظ حتى يقع التعارض بينهما. يعني ذيك تبين طريق وهذه تبين طريق اخر من قبيل خصال الكفارة، هذا طريق للكفارة وهذا طريق اخر للكفارة، الاستحلال طريق للكفارة والاستغفار طريق اخر للكفارة، حيث عبر ماذا ما يدل ايضا، قال طريق اخر ايضا، يعني ان ذاك ايضا طريق للكفارة. اقول ان صح النبوي الاخير فلا مانع عن العمل به، اي بالنبوي الاخير، بجعل هذا النبوي الاخير طريقا الى البراءة مطلقا في مقابل الاستبراء. كما أن الاستغفار طريق مطلق، الاستغفار ماذا؟ طريق مطلق آخر. وإلا يعني إن لم يصف سند النبوي الأخير للإشكال فيه، وإلا تعين طرفه، فإذا لم تعين طرفه يتعين عندنا طريق واحد، وذلك الطريق الواحد أيضا مطلق يجب الاستحلال مطلقا، استطعت الوصول إليه أو لم تستطع، وصلت غيبتك إليه أو لم تصل، فمن أين أتيت بالتفصيل يا صاحب كشف الغيبة؟ طبعا هذا إنما يقوله للبحث، وإلا بعد ذلك سيذكر أنه نعم ورد في بعض الروايات التفصيل الذي ذكره صاحب كشف الغيبة، يعني معنى ذلك أنه عندنا شاهد جمع على الروايتين. قال وإلا تعين طرف النبوي الأخير والرجوع إلى الآخ لأن مقتضاه الاشتغال، وإلى الأخبار لأن مقتضاها ماذا؟ وجوب الاستحلال، إلى الأصل وإطلاق الأخبار المتعذرة. خب هنا لقائل أن يقول شيخنا آخر في حالة عدم الإمكان، عدم قدرة المستغيب أن يصل إلى المستغاث، خب كيف يجب الاستحلال؟ خب لا يستطيع، متعذر، هذا متعذر عليه. يقول ومتى كان التعذر سببا لسقوط الحق؟ إذا زيد بن أرقم يطلب منك 100 درهم 100 دينار، هذا الإنسان لو الآن لا تستطيع الوصول إليه يعني يسقط حقه في رقبته. إذا نحن فرضنا أن الغيبة توجد حقا للمستغاث وافترض أنه يتعذر الوصول إليه، متى كان تعذر الوصول إلى صاحب الحق مسقطا لذلك الحق؟ فإن قلت أنه مجلب للضغائر ثم فليصل، متى كان أنه إذا كان مجلب للضغائر يسقط الحق الشرعي؟ إذن نحن لا نفهم هذا التفصيل الذي ذكره صاحب كشف الغيبة، هذا دخل المقدم. قال وتعذر الاستبراء كما لو فرض أنه لا يمكن الوصول إليه، هذا إشارة إلى التفصيل الثاني، ووجود المفسدة هذه إشارة إلى التفصيل الأول، فيه أي في وجوب الاستحلال، يقول لا يوجب وجود مبرئ آخر. إذا تعذر الاستبراء أو كان الاستبراء فيه مفسدة هذا يعين لنا طريقا آخر وهو الاستغفار، يعني يسقط ذاته ويعين لنا طريق آخر، لا يوجد لنا بديل آخر. لو فرضنا أن هناك كفارة على التعيين، وفرضنا أن هذه الكفارة على التعيين لا يستطيع الإنسان أن يقوم بها، هذا معناه أنه يتعين له كفارة أخرى بدل آخر؟ لا، إلا إذا قال الشارع إذا تعذر عليك فبدله كذا، ذاك بحث آخر. أما من عندياتنا نقول إذا تعذر ذات أو وجدت فيه مفسدة فيتعين طريق آخر للاستبراء وهو الاستغفار للمستغفر، هذا من أين؟ قال لا يوجب وجود مبرئ آخر الذي هو الاستغفار في المقام. نعم سوف يستدرك، يقول ولكن نقول هذا الكلام بمقتضى أنه لا يوجد شاهد جمع. أما لو وجد من بعض الروايات شاهد جمع بالنحو الذي ذكره كشف الغيبة فنحن نقبل هذا الجمع. نعم أرسل، إذا تبين أن الرواية مرسلة، وإذا كانت مرسلة وليست بحجة فلا يمكن أن تكون شاهدة جمع في المقام. فلهذا تجدون أن الشيخ رحمة الله عليه أولا ناقش كلام كشف الغيبة، ثم يقول لمن عند قدرة أن يعتمد على المراسيل بل يعتمد التفصيل الذي اختاره كشف الغيبة. إذن يريد يعلم كيفية الاستدلال. الشيخ يريد أن يقول أنه بحسب مبانينا لا نعتمد على المرسل، إذا لا يمكن أن نعتبره شاهد جمع، ولكن افترضوا زيد بن أرقم يقبل أن كل المراسيل حجة، ويمكن أن يعتمد على هذا المرسل بأن يكون شاهد جمع بين الروايتين المتعارضتين ويقبل الجمع الذي ذكره صاحب كشف الغيبة. يقول نعم أرسل بعض من قارب عصرنا، يظهر أنه صاحب جامع السعادات في جامع السعادات النواقي. نعم أرسل بعض من قارب عصرنا عن الصادق عليه السلام أنك إن اغتبت فبلغ المغتاب، يعني بلغت غيبتك المغتاب فاستحل لك، وإن لم تبلغه فاستغفر الله له. الرواية صريحة وواضحة وظاهرة في التفصيل الذي ذكره من؟ ذكره صاحب كشف الغيبة، مو التفصيل الآخر الذي ألحقه به. وفي رواية السكوني رواية أخرى المروية الوافي في باب الظلم وفي رواية السكوني المروية بس لابد نراجع عن الرواية في الكافي لو في الوقت ما حد مبهم. انتم موجود شنو عندكم؟ كافي؟ حاشية بالكافي بل في الكافي في باب الظلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من ظلم أحدا ففاته. هذه إشارة للتفصيل الثاني مو التفصيل الأول، يعني من فاته يعني لا يمكن أن يصل. الرواية التي نقلها عن الصادق ماذا؟ كانت وصول الغيبة وعدم وصول الغيبة. فإذا تبين أن هناك تفصيلين في المقام، وإن ألحق صاحب كشف الغيبة التفصيل الثاني بالتفصيل الأول ففاته فليستغفر الله لا، هذا معناه ماذا؟ بالمفهوم الشرع أنه إذا استغاب هو لن يفته، فلا يكفي الاستغفار له، فلا بد أن يستحل مثلا، فإنه كفارة له. إلى هنا الشيخ رحمة الله عليه هذا الصعود والنزول والبحث والدقة كان بحث علمي، من الآن يريد الآن يبين رأيه العلمي هو اختيار الفتوائي والإنصاف. هنا يريد أن يبين ماذا نحن نختار. نختار أساسا نحن إلى هنا ماذا وصلنا؟ وصلنا على أن الإنسان إذا استغاب إنسانا آخر وتوفرت شروط الغيبة هنا يتحقق حق لمن؟ للمستغاب. وهذا الحق لا بد أن يرفع، فكيف يرفع؟ وجدت هذه الأقوال الخمسة أو الستة في المقام. هنا الشيخ يرجع من الأول يقول أول الكلام ومن قال لكم أن الإنسان إذا استغاب إنسان آخر حصل حق للمستغاب؟ هذا من إيه؟ شنو الدليل على ذلك؟ المسألة ليست عقلية وإنما شرعية، يعني احنا لابد انه لم حصل حق او لم يحصل حق. من اين نأخذه هذا؟ نأخذه من الشرع انه بالغيبة حصلت حق للمستغاب او لم يحصل حق للمستغاب، هذا يرجع الى الشرع. فإذا لابد ان نرجع الى الروايات التي استدل بها على ثبوت هذا الحق لنرى انه هل يمكن الاعتماد عليها او انها كلها ضعيفة السند او ضعيفة السند والدلالة او ضعيفة السند دون الدلالة او ضعيفة الدلالة لا اقل. فإذا لا يبقى عندنا دليل على أصل ثبوت هذا الحق حتى نبحث أنه كيف يكفر عنه، كيف يدخل بيان أنه أصل ثبوت هذا الحق فيه تأملون من قال أن مثل هذا الحق يثبت للمستغاث حتى نبحث عن طريق كيفية رفع هذا الحق بأنه إما بهذا الطريق إما بذات الطريق إما بالجمع بينهما وإما بالتفصيل بالنحو الذي تقدم الكلام. والشيخ رحمة الله عليه سيختار هنا بأنه الروايات التي استدل بها على إثبات هذا الحق كلها غير نحية السند والدلالة. يقول والإنصاف أن الأخبار الواردة في هذا الباب، أي باب؟ في الباب الذي يراد منه إثبات وجود حقا للمستغاث. نعم، حق المؤمن على المؤمن أن لا يغتابه، مو إن اغتابه حصل له حق، وفرق بين المقامين. مرة أقول حق المؤمن على المؤمن أن لا يتحقق منه غيبة على أخيه المؤمن، وإذا تحقق لم ينتزع بذلك الحق، مو حصل حق آخر للمستغاث. والإنصاف أن الأخبار الواردة في هذا الباب كلها غير نقية السند. سؤال، خب إذا لم يثبت الحق وأنا قمت بفعل محرم، الفعل المحرم وشككت أن هذا الفعل المحرم، هل يرتفع عني بالتوبة والاستغفار لنفسي أو بإضافة ذلك الاستغفار والاستحلال من المستغفر؟ هذا شك ماذا؟ في تكليف الجزاء. فماذا تجري؟ أصالة البراءة. درستم في محله أن الشك في المحصل مجرى لأصالة الاشتغال. يعني أنا علمت أن الصلاة بأجزاء 10 وجبت علي وأتيت ب9 وشككت أن 10 أتيت به أم لا، أصالة الاشتغال. يقول الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. أما أنا علمت بأنه اشتغلت ذمتي بدرهم وأديت الدرهم ولكن لا أعلم هل اشتغلت ذمتي بدرهم آخر أو لا، هذا شك في تكليف الزائد فيكون مجرى لأصالة البراءة. أنا علمت بعد أن حصلت الغيبة مني فعلت محرما والمحرم يرتفع ماذا؟ بالتوبة، واستغفرت الله التائب من ذنبه كمن لا ذنب له. ثم أشك أنه هل يوجد لي تكليف آخر وهو أن أستغفر للمستغاث؟ هل يوجد تكليف آخر أني أطلب الاستحلال منه أو لا؟ أصالة البراءة ماذا تقول؟ تقول بأنه عدم وجود ذلك إلا إذا جاء دليل من الخارج يرفع اليد عن أصالة البراءة. ماذا قال؟ قال لا، هنا ثبت حقه، والمفروض أن كل الروايات ضعيفة السند فلم يثبت لي أصل الحق، فإذا شككت أنه ثبت أو لا أجري أصالة البراءة. واضح المطلب؟ قال وأصالة البراءة تقتضي عدم وجوب الاستحلال ولا الاستغفار، وهذا هو القول السابع الذي ذكرناه من أن لا يجب لا الاستغفار ولا الاستحلال. هذا قوله وأصالته، هذا كأنه هنا مستشكل يريد أن يشكل على الشيخ رحمة الله عليه. هو يقول إن قال قائل مستشكل شيخنا أنت كيف تجري أصالة البراءة وعندك أصل حاكم على أصالة البراءة؟ ما هو أصل الحاكم؟ أصالة الاستصحاب. إذا تعارض الاستصحاب مع البراءة ماذا درستم أنتم؟ يقدم الاستصحاب باعتبار ماذا؟ باعتبار أن البراءة أصل عملي غير محرز والاستصحاب أصل عملي محرز مثلا. مهشكين؟ خب أنت عندك استصحاب، أنت عندك حق بعد الاستغابة حصلت في رقبتك حق للمستغاث، والآن تشك بعد أن استغفرت لنفسك أنه سقط ذلك الحق أو لم يسقط ذلك الحق، فكيف تجري البراءة؟ لابد أن تتصل ثبوت الحق. واضح الإشكال؟ هذه وأصالة بقاء، هذا يريد أن يدفع هذا الإشكال المقدر، الإشكال المذكور، هذا جواب عن هذا الإشكال المقدر، أنه شيخنا أنت كيف تجري الأصل المحكوم مع وجود الأصل الحاكم؟ كيف تجري البراءة مع وجود أصل حاكم على البراءة وهو الاستصحاب؟ واضح الإشكال؟ الشيخ يقول هذا الاستصحاب إنما يجب بعد ثبوت الحق، ونحن قلنا أن الروايات لم تثبت لنا حقا حتى يوجد عندنا أصل حاكم. متى يكون هذا الأصل الحاكم جاريا؟ إذا ثبت الحق في الرتبة السابقة وشككنا في سقوطه وعدم سقوطه بالاستغفار لنفسي، عند ذلك أستصحب بقاءه. لكن نحن أنا قلت لك أن الروايات التي كل ما في الباب ضعيفة السند، إذا لم يثبت أصل الحق حتى نتمسك ماذا؟ بالاستصحاب. أصل الحق مشكوك، فإذا كان أصل الحق مشكوك تدريجية أصالة البراءة. فلهذا قال وأصالة بقاء الحق الثابت، يعني إن قال قائل أن أصالة بقاء الحق الثابت للمغتاب هذا حاكم على أصالة البراءة الذي أجريته في المقام. وأصال بقاء الحق الثابت للمغتاب بالفتح على المغتاب بالكسر تقتضي، هذه الأصالة يعني أصالة الحاكمة يعني الاستصحاب أو الاشتغال، تقتضي عدم الخروج من أي من هذا الحق إلا بالاستحلال خاصة أو بالاستحلال والاستغفار أو بأي طريق آخر، فكيف تجري أصالة البراءة؟ الشيخ لكن هذا جواب الإشكال، لكن ما لا يقول لكن المثبت لكون الغيبة حقا، هذا أول الكلام، من أين ثبت أن الغيبة إذا حصلت أوجدت حقا للمستغفر؟ أصل الموضوع لم يثبت، سالب بانتفاء الموضوع. لكن المثبت لكون الغيبة حقا، شوفوا حقا بأي معنى هو يفسره، مو حقا بمعنى الحقوق الأخرى، يعني بمعنى وجوب البراءة، هذا معنى الحق. إذا عندما قلنا أن الغيبة حق، مو أن الغيبة حق يعني الغيبة أن تستغيب المؤمنين من حق من حقوقهم، يعني أن يجب البراءة منه الذي هو المسبب، هذا الذي عشرنا عليه بالآن شرحناه، قلنا كون الغيبة حق مو بمعنى هي حق، وإنما توجي تكون سببا في إيجاد الحق وهو طلب البراءة، هذا مؤيد ذاك المعنى اللي شرحناه احنا بالآن. لكن المثبت لكون الغيبة حقا بمعنى وجوب البراءة منه أي من صاحب الحق ليس، ومن المثبت لهذا الحق؟ ليس إلا الأخبار، والأخبار إما فيها إشكال سندي وإما فيها إشكال بلادي، إذا لا يبقى عندنا دليل على أصل ثبوت الحق حتى عند الشك يستقام، فإذا يرجع الأمر إلى الشك الزائد فتجري أصالة البراءة. ليس إلا الأخبار الغير النقية سندا، هذا إشكال الأول. والإشكال الثاني حتى مع أن السند لو كان نقيا كانت الدلالة ضعيفة، إذن بعض الأخبار إشكال السندي فيها، بعض الأخبار إشكال دلالي فيها. بس لقائل أن يقول شيخنا من أين تقول أنه إشكال دلالي أكو، أما الإشكال السندي فواضح لأنه رواة ضعفاء، وأما الإشكال الدلالي أي يقول من وحدة السياق، نحن عندما نرجع إلى جملة من هذه الروايات التي ذكرت الغيبة في عداد الحقوق نجد أن كثيرا منها لا توجد حقها. فسأرجعوا معنا إلى بحسب كتابي إلى صفحة 47، شوفوا ما أدري هسه بحسب كتب الإخوة إيش قد يصير، 64 بلي لا بحسب كتاب الأخ يذكر 64 قال إن لقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال قال رسول الله للمسلم على أخيه 30 حقا لا براءة له منها إلا بأدائها أو العفو منها، أو العفو منها ما هي؟ يغفر زلته ويرحم عبرته ويستر عورته ويقيل عثرته ويقبل معذرته ويرد غيبته ويديم نصيحته. طب هل يجب على الإنسان أن يديم النصيحة للمؤمن؟ نعم، من الأخلاق أن يديم النصيحة. ويحفظ خلته يعني يحفظ صداقته، لا، ويرعى ذمته، ثم هذا أوضح بعد ويعود مرضه. وهل يجب على المؤمن أن يعود مرض كل مؤمن؟ هذا وجوب بهذا؟ فإذا ترك بمعنى أنه أوجد حقا لذلك المريض على هذا الإنسان الذي لم يعد، فبقرينة وحدة السياق نستكشف ماذا؟ أن الحقوق المذكورة مو من تلك الحقوق التي إذا لم يؤدي الإنسان أوجدت حقا لذلك. ومن ضمن هذا اللي قالت ويحفظ غيبته. فإذا من خلال هذه الحقوق المذكورة في الرواية نستكشف أنه عدم الغيبة ليست بنحو إذا استغاب الإنسان أوجدت حقا لذلك الإنسان. في أول الحديث يقول لا براءة له منها إلا بأدائها والعصر. طب يعني إذا الإنسان إذا في قنفة 2000 مريض اتمرضوا وجنابك ما قدرت كلهم تعودهم، أنت مؤاخذ عند الله؟ لا يعني إما أنه السؤال عند عسل أقول مؤاخذ عند الله لو الضرورة الفقهية قائمة على أنه ليس كذلك. عند أنه أول الحديث أنا أقول يعني هذا أول الحديث لابد نتصرف فيه لو ما نتصرف، لابد نحمل على معنى أخلاقي لو ما نحمل على معنى أخلاقي. هل أن كل الكلمات التي وردت عن الأئمة سلام الله عليهم كلها لبيان فقط واجب وحرام، وكثير منها أخلاق لبيان كمالات الإنسان الأكمل فالأكمل، وهذه لعلها رواية لبيان كمالات الإنسان، الإنسان المؤمن إذا أراد أن يتخلق بأخلاق الله لا بد أن تكون كلها هذه. لا صلاة لجار المسجد، هذا شنو معنى؟ معنى لا صلاة صحيحة لو لا صلاة كاملة، مع أنه لا صلاة نفي الجنس. ليش حملناها هنا؟ قلنا باعتبار أن الضرورة قائمة على أن الصلاة صحيحة. أنا مولانا أنا مولانا إن شاء الله من تجلسون لبحث هذا في بحثكم الخارج لتقرير حاشية على المكاتب، قولوا ووحدة السياق مدفوعة. إحنا عند نقرر كلام الشيخ نقول أنت أنا مأثر هنا نقدر نستطيع في وحدة السياق الناقش، ولكنه البحث الآن لما قال ضعيفة الدلالة؟ قال مع أن السند لو كان نقيا كانت الدلالة ضعيفة. لماذا ضعيفة؟ لذكر حقوق أخر في الروايات لا قائل بوجوب البراءة من تلك الحقوق ومعنى القضاء. فإن قلت حتى الآن هنا اتركنا من الرواية شيخنا، الرواية التي تقول بأن صاحب الحق يطلب من الله من كذا فيقضى له عليه، هذيك الرواية تسوي متقدمت في الروايات أن صاحب الحق يختصم إلى الله إلى الذي يطلب ذلك الحق فيقضى له، أين صاحب الحق عليه على ذلك المطلوب الظالم؟ يقول هذا مو بمعنى أنه يعاقب، بمعنى أنه هذا لا يعطى ثواب من أدى حقوق المؤمنين، هذه يقضى له عليه، يعني كان ينبغي أن يعطوه الدرجة الكذائية من الجنة حيث أنه لم يحفظ حقوق المؤمنين لا يعطى تلك الدرجة، لأنه لابد أن تعلموا أن درجات أهل الجنة على عدد درجات القرآن على عدد آيات القرآن، فلهذا يقال للقارئ يوم القيامة اقرأ ورقة. هسه انت ما بيك حيل تقرا هناك؟ طبعا تقرا مو قرايه حفاظ، والا الوهابيه واحسن عندنا يصيرون لانه حفظت القران، قراءه مع العمل. اذا انت قدرت هناك تحفظ هذه الايه وتروح يقولوا لك هسه انت ما تقدر اقرا ورقه، يعني الايات التي قراتها وعملت بها وحفظتها الان تفيدك هنا. لهذا وارد في رواياتنا أن صحابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يكونوا يتعلموا آية إلا بعد العمل بالآية السابقة، لأنه قراءة بلا عمل ستكون وزرا يوم القيامة، ستكون حسرة على الناس على المؤمنين يوم القيامة. قراءة العلم بلا عمل إلى كذا وكذا، العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل العلم ما يبقى حتى يوم القيامة أنت تقرأ. يعني هذا ورد في كلمات أمير المؤمنين سلام الله عليه، لا تجعلوا علمكم جهلا، لا تجعلوا علمكم جهلا ولا يقينكم شكا. اذا علمتم فاعملوا، لانه اذا لم تعلموا هذاك العلم يصير جهل. اذا علمتم فاعملوا، في هذا درجات يوم القيامة على حسب العمل. في هذا ورد في الروايات من حفظ من أمتي 40 حديثا حشر يوم القيامة فقيها. فستتصور بأنه كل احنا صرنا من الفقهاء يوم القيامة؟ لا، مو 40 حديث من أحفظ اسم لهم اللي خذونا بالقبر من حفظ ضبحة. فلهذا يوم انت في القبر تحتاج ان تلقن، تقول له يا فلان ابن فلان، ها انت فلان، ترى انت على العهد الذي فارقتنا عليه شنو هو؟ الله ربي. بابا هذا انا باليوم 17 مرة شفت صلاتي اقول لعقل، بل ضغطة القبر تنسي كل شيء، ما تبقي لك في شيء انت هناك. يعني هذا هبني مولانا، فالان كل عمل بعد فقه يعني عمل. بس نشوف احنا هبني جاي نتعلم واقعا، والله يعلم ان الخطاب اولا وقبل كل شيء موجه الى نفسي. لا يتصور بانه نصيحة للاخوان وانا هسه مستثنى، ها لا يتصور. الله يعلم اني اولا وبالذات قاصد بنفسي انه هذا اللي احنا الان بنقراهن ونبينهن ونعلمهن، هذا اللي احنا جد عاملينه. قال فان قلت ومعنى القضاء يوم القيامة، حيث قال يقضى له عليه يوم القيامة الذي ها على من عليها، هذا معنى القضاء شنو؟ قال المعاملة معه، اي مع من عليه، معاملة من لم يراعي حقوق المؤمن، لا معنى القضاء يعني العقاب عليها يعني انه يعاقب، كما لا يخفى على من؟ على من لاحظ الحقوق الثلاثين المذكورة في رواية الكراشكي. اذا فالقول بعدم كون هذا الحق، وهو حق يوجد للمستغاب على المستغيب، فالقول بعدم كونه حقا للناس، خب شنو معنى حقا للناس؟ انفسره بمعنى وجوب البراءة حتى يكون هذا الحق نظير الحقوق المالية، هذا لا يخلو عن قوة، يعني ليس حقا من قبيل الحقوق المالية حتى تحتاج الى الاستبراء والاستحلال او العفو. خب شيخنا احتياطا مو لازم، يقول لا ليش؟ وإن كان الاحتياط خلافه بأنه إحنا هم نطلب الاستحلال من ممن استغبنا، وهم نطلب الغفران له، لأنه في النتيجة هاي الروايات واردة، وإحنا الجزم عندنا أن الروايات مو صحيحة، لعلها صحيحة ولكن بحسب موازيننا الأصولية هذه الروايات مو صحيحة، ولكن هذه لا تنفي أنه ماذا؟ أنها روايات صادرة من بيت العصمة عليكم أفضل الصلاة والسلام، وهي صدرت منهم والله يريد ذلك. نعم وإن كنا معذورين في ذلك. فإذا خذ الحائطة لدينك، أخوك دينك فاحتط لدينك، ويكون شامل لها. وإن كان الاحتياط في خلافه، أي خلاف ما قلنا، بل لا يخلو عن قرب أيضا، قريب أيضا. لماذا؟ من جهة كثرة الأخبار الدالة على وجوب الاستبراء منها، أي من الغيبة، بل اعتبار سند بعضها وإن كانت ضعيفة الدلالة، سند بعضها من قبيل رواية، من قبيل دعاء الصحيفة السجادية. والصحيفة السجادية ماذا؟ صحيحة السند، بعد لا إشكال عندنا أنها وردت عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه. إذا مع فرض قوة سندها بعض هذه الروايات، وإن كانت من حيث الدلالة فيها إشكال، إذا يفرض أن نقول خلاف ما قويناه، بل باعتبار سند بعضها. والأحوط الاستحلال إن تيسر، يعني يختار ماذا بلحاظ الاحتياط؟ التفصيل بين إمكان الوصول وعدم إمكان الوصول. والأحوط الاستحلال إن تيسر، وإلا يعني إذا لم يتيسر الوصول فالاستغفار غفر الله ثم عمل بها رحمة الله عليه، ثم عمل، قال غفر الله لمن اغتبناه ولمن اغتابنا بحق محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. لأنه ماذا؟ لأنه من طرق الاستحلال ماذا؟ أو من طرق الكفارة أن يستغفر للمستغاب، وهنا طلب ولمن اغتبناه، طلب الغفران له. فضلوا بليه فلهذا احنا بعد ذاك ما حشينا. هناك المحشين ذكروا قالوا لا، لماذا تقول كلها غير نقية السند إلا أن يقال مراد الشيخ يعني التي تدل على أنها حق غير نقية السند، مو كل ما ذكره غير نقية السند، وإلا بها القرينة يظهر أن بعضها نقي السند وإن كان فيه إشكال في الدلالة. والحمد لله رب العالمين.